بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. هذا البرنامج الذي نتناول فيه سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم ومناقبهم. وقفنا معكم أو لازلنا نتحدث معكم عن سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة، هذه السيرة الطيبة نستفيد منها الدروس والعبر. ضيف البرنامج هو شيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخي، بارك الله فيك. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن بعض الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء ذكر العدل، وكما ذكرت في الحلقة السابقة بأنه إذا يعني ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه، وذكرت بعض الأمثلة التي دلت على عدل عمر رضي الله عنه مع رعيته، وأنه كان يقوم بالتساوى بينهم، بين أعيانهم وبين غيرهم، ولا يفضل هذا على هذا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. شيخ بارك الله فيك، ذكر في الحلقة السابقة أننا سنتكلم في الحلقة هذه عن قصة جبل ابن ليهم الذي هو يعتبر آخر ملوك غسان. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما قصة هذا الرجل وكيف تعامل معه عمر رضي الله عنه؟ نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنحن في سياق الحديث عن عدل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونظرته إلى الناس على أنهم سواسية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة النظرة إلى الخلق وإعطاء الحقوق يرى بأنهم سواسية، لا فضل لعربي على أعجمي، على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. هذه النظرة التي كان ينظرها النبي عليه الصلاة والسلام، ونظرها أبو بكر أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعامل بها الناس، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتطبيقات والنماذج في حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثيرة جدا، ذلك أن عهد عمر عهد يعني مليء بالحوادث بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وبسبب طول فترة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الخلافة، وكذلك ما حصل من كثير من الأشخاص من ممارسات قد تكون فيها شيء من الخروج عن طريق العدل، فردهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طريق العدل وإلى طريق الحق. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطى بعث رسالة للناس منذ أول يوم وضع قدمه في الخلافة، وبين لهم بأنه الضعيف قوي عنده، كما هو حال حتى أبي يأخذ بكر. الحق له. نعم، كما هو حال أبي بكر، والقوي ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه. منه. نعم. وعن نفسه طبعا بيّن بأنه سيقوم ما استطاع بسياسة الناس وبرعايتهم وفق ما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام. فكانت حياته مليئة بالعدل، مليئة بالحق، الناس يستنشقون العدل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأمنون، لا يمكن لأحد أبدا أن تخفر ذمته أو أن يخدع أو أن يخان أو أن يعني يمكن لأحد أن يمارس عليه خديعة أو غشا، ما دام أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الأسد الرابض في عرينه موجود اللي يفصل بين الناس. في جانب مهم في حياة عمر بأن القضية قضية لا وجود للطبقيات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله، لا في عهد بكر ولا في عهد النبي عليه الصلاة صحيح. والسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رفض مبدأ الطبقية، بمعنى أن هناك يعني أناس لهم امتيازات وأناس ليس لهم امتيازات، كما يقول يا شيخ الطبقات الاجتماعية. إيه، ولذلك ذكرنا فيما مضى كيف أنه عاقب عمرو بن العاص مع أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، فابنه ارتكب خطأ كبيرا حينما ضرب القبطي. نعم. ومع ذلك أراد عمر أن يؤدب هذا الأمير، هذا الوالي الذي هو عمرو بن العاص، حيث أنه الله. لم يمنع ولده من أن يظلم الآخرين، ولكن عمرو اعتذر بأنه لم يعلم بهذا الأمر، وأن صحيح. القبطي تجاوزه مباشرة إلى أمير المؤمنين، وهذا شيخ بارك الله النبي عليه الصلاة والسلام عمد. نعم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دائما يقول لعمرو بن العاص حينما كتب له، لما جلد ابن عمر عبد الرحمن حينما شرب الخمر، هذه القصة مشهورة في كتب السيرة. نعم. ومعلوم بأن عبد الرحمن بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شرب الخمر وهو في مصر، وكان عمرو بن العاص عامل عمر في مصر، على مصر، وهذا معروف. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدل أن يقيم الحد على ابن عمر أمام الناس، قام فأقام الحد عليه يعني بعيدا عن عيون الناس. عفوا شيخي، هذا عبد الرحمن بن عمر ابن الخطاب، يعني ابن أمير ابن الخليفة. ابن الخليفة، نعم. فلم يقم الحد عليه في الساحة العامة أمام الناس أو عند الجامع من أجل أن يتعظوا، إيه نعم، وإنما أقامها يعني في في في داخل مكان خاص، مكان خاص بعيد عن عيون الناس. فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه الخبر، كتب إلى عمرو بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص ابن العاص. الله أكبر. عجبت لك يا ابن العاص ولجرأتك علي وخلاف عهدي، أما إني قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك، واخترتك لجدالك عني وإنفاذ عهدي، فأراك تلوثت بما قد تلوثت، فما أراني إلا عازلك فمسيء عزلك. تضرب عبد الرحمن في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني؟ إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين. الله أكبر. ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين، وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه، فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع. الله أكبر. الذي يسمع هذا الكلام يظن أن المسألة معكوسة، أن عمر قام فضربه في مشهد من الناس، وأن عمر يدافع عنه بأنه يدافع عنه. لماذا لم تضربه في الخفاء؟ في الخفاء. ولكن المسألة أمور عكسية. نعم. لذلك عمر يريد يعني أن يضرب عبد الرحمن أمام الملأ. نعم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على ابنه هذا، قيل حتى مات تحت يدي. الله أكبر. يعني قسى عليه قسوة عظيمة. هذا هو عمر رضي الله عنه. نرجع إلى قصتنا ما يتعلق بجبل بن الأيهم. نعم. جبل بن الأيهم هذا حقيقة هو من آخر ملوك الغساسنة، ومعلوم بأن الغساسنة يعيشون في الشام. نعم. كانوا تحت يعني إمبراطور الروم، دولة الروم. نعم. نعم. والروم دائما كانوا يحرضونهم على يعني قتال المسلمين وغزو الجزيرة، ويمنونهم ويعيدونهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صحيح. هنا لما انتشرت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، هنا اشرأب عنق الملك الغساني هذا إلى الإسلام، فحب أن يدخل الإسلام، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستأذنه في القدوم إلى المدينة. ففرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، أكيد لأنه بإسلامية ستسلم غسان كامل. صحيح. لأنه لما كتب الكتاب ذكر فيه رغبته في دخول الإسلام، فجاء إلى المدينة وأقام بها زمنا، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرعاه، وقد أعلن إسلامه وإيمانه، وبقي فردا من أفراد المسلمين. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلحظ هذا الإسلام فيه ويشجعه على ذلك، ورغبة في دخول يواسيه أيضا. نعم. رغبة في دخول قوم جبلة في الإسلام. هنا بدأ لجبل بن الأيهم أن يخرج إلى الحج، وفعلا ذهب يحج. في أثناء الطواف حصلت قصة عجيبة، وهي أن رجلا من بني فزارة وطئ على إزار جبل ابن الأيهم فسقط إزاره، فغضب جبل ابن الأيهم وكان حديث عهد بالإسلام، فقام فلطم هذا الأعرابي لطمة قاسية هشمت أنفه. الله أكبر. هنا طبعا ما كان من الفزاري إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر يشكو إليه. نعم. ما حل به، وأنه أفقده عضو من أعضائه وحاسة من حواسه، فأرسل الفاروق إلى جبل يدعوه إليه، ثم سأله هل أنت ضربت هذا الرجل؟ يعني عمر بدأ بإجراءات يتحقق هنا إجراءات التقاضي قبل أن يحكم عليه. فقال جبل بكل ثقة وبكل شجاعة: نعم. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا جبل، ما دعاك لأن تلطم أخاك هذا فتهشم أنفه؟ فأجاب جبل، وكان قريب عهد بالإسلام، أجاب بكل غرور وبكل تعالي، لازلت كما يقول الشيخ رواسب الجهل موجودة. نعم نعم. قال يعني أنه قد ترفق كثيرا بهذا البدوي، يعني الذي جاء هذا البدوي شيء قليل. الله أكبر. أي أنا ترفقت به، يعني لا يرى كسر أنفه، فيه نوع فوقية وفي عجب وكذا. صحيح. ثم قال: وأنه لولا حرمة البيت الحرام لأخذت الذي فيه عينه. يعني قتله. إيه، يعني أن المسألة أنا رحمته بهذه الصورة، وإلا أنا نويت قتله. فقال له عمر: لقد أقررت، فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص له منك. هنا دهش جبل بن الأيهم، كيف أنه يخاطب وهو ملك غسان بمثل هذه الصورة لأجل أعرابي من بني فزارة، على قول بعض يعني من يعبر يقوم بوال على عقبه. الله أكبر. فجبل يقول لعمر: وكيف ذلك وأنا ملك وهذا سوق؟ يعني رجل من عامة الناس. من عامة الناس. فقال عمر له إن الإسلام سوى بينكما، يعني دعنا من هذا، فأنت وإياه سواء. الله أكبر. فقال جبلة: لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. ماذا يريد؟ أي أن يكون فوق رؤوس الناس. فقال عمر يقول: دع عنك هذا، فإنك إن لم ترضي الرجل اقتصصت له منك، لأن الله تعالى يقول والجروح قصاص، ويقول عز وجل: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر، والسن بالسن والجروح قصاص. نعم. المقصود بأن عمر بيّن له بأن هذه القضية خارج دار القضاء، الكلام هذا ليس هنا، هذا محل أنت وإياه سواء، وأنت جنيت عليه. صحيح. فقال جبل بن الأيهم: إذن أتنصر، يعني يعود إلى نصرانية. فقال بالله. عمر: إن تنصرت ضربت عنقك، لأنك أسلمت، فإن ارتدت قتلتك. هنا أدرك جبل أن الجدال لا فائدة منه، لا مجاملة عنده، وأن محاولة المراوغة مع الفاروق لا تجدي، لأن فاروق عنده الناس سواسية. سبحان الله. وأنك إما أن ترضيه فتدفع له دية، وإما أن يقتص منك إذا لم يرضى. فهنا قام جبل فطلب من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مهلة ليفكر في الأمر، يعني يفكر في قضية إما القصاص وإما أن تقطع أنفه، أن يرضي الرجل. صحيح. نعم. فأذن له عمر، ثم جاءه الشيطان، جاء الشيطان إلى جبل بن الأيهم فزين له ومكر به. نعم. فقرر أن يفر وأن يلحق بالروم وأن يترك الإسلام. الله. وهنا الله. في جنح الظلام دبر خطة ففر من المدينة، وحتى وصل إلى القسطنطينية وتنصر هناك، نسأل الله العافية والسلام. وهنا في الحقيقة لما يعني لحق بالقسطنطينية وتنصر هناك، طبعا ندم في آخر حياته. لماذا؟ لأن الإيمان هو السعادة. صحيح. طبعا في القسطنطينية وجد عزا دنيويا. نعم. صحيح. يقول بعض الصحابة بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسلني إلى ملك القسطنطينية برسالة، يقول: فلما أعطيته رسالة قال لي ملك الروم: ألا تمر على صاحبكم جبل بن الأيهم. على صاحبكم جبل بن الأيهم. يقول: فدخلت عليه فعرفني، وإذا به عليه أبهة الملك حتى إن نشارة الذهب على لحيته. الله أكبر. وفي أمر عظيم، وعنده الجواري يغنين، وعنده الآلات اللهو والطعام والشراب. يقول: فأكرمني فسألني عن أمير المؤمنين عمر، وسألني عن الصحابة، وإذا به يتمنى العودة. فقلت له، حاولت يقول معه بأن يرجع، فقال: أشترط ثلاث. فقال: ما هي؟ قال: أشترط على أمير المؤمنين أن يوليني بعده إذا مات، الله وأن أكبر. يزوجني ابنته، وأن يعفو عني مسألة القصاص. هذا يريد الدنيا هذا. أي. فيقول الرجل: قلت يعني سأخبر أمير المؤمنين بذلك. يقول: فلما رجعت إلى المدينة أخبر عمر، أي أوصلت رسالة لعمر الرد من ملك الروم، فقلت له: مررت على جبل بن الأيهم، وذكر له من حاله، وطبعا هنا قصائد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. عجيبة جدا. ويقول بأن قال عمر: هل لا دعوته إلى الإسلام؟ فقال: دعوته، ولكنه اشترط ثلاثا. قال: وما هي؟ قال: اشترط أن يكون بعدك، أن يكون الخليفة بعدك، وأن تزوجه ابنتك، وأن تعفو عن المسألة القصاص التي بينه وبين الفزاري. فيعني قلت له، قال الرجل، قلت بأن قد يملك قضية القصاص فيقنع الرجل ويعطيه دية، لكن لا أظن. فقال عمر: ليتك أجبته إلى ذلك، فإنه إن دخل في الإسلام هانت عليه هذه الأشياء، أو كما قال عمر رضي الله عنه. الله أكبر. يقول: فأرسلني عمر، قال: ارجع إليه وأخبره برضا عمر بذلك. وكان عمر يتطلع إلى أن يعود جبل بن الأيهم. سبحان الله. يقول: فلما ذهبت إليه وإلى القسطنطينية، فإذا جنازة تمر وحولها ناس، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا جبل بن الأيهم، قد مات على الكفر، نسأل الله العافية. يقول: وأردت أن يعني أوصل له رسالة بالعودة، وأن أمير المؤمنين يعني رضي بذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعني ظنه بهذا الرجل أنه إن عاد إلى الإسلام وأشرب قلبه حب الإيمان، نعم، ستهون عليه هذه الأشياء، يعني لا تساوي عنده شيء. نعم. وأن دخوله في الإسلام أهم. صحيح. ولكنه مات على غير الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. شيخ بارك الله فيك، يعني صدق الله حين قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. شيخ بارك الله فيك، بذكر جبل بن الأيهم هذا، له ما قول يا شيخ لما هرب من المدينة، قال: عز في الكفر أو في الجهلية، ولا ذل في الإسلام، والعياذ بالله. شيخ بارك الله فيك، لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن أسس الدولة التي قامت في عهد عمر رضي الله عنه، من تلك القواعد التي وضع عمر رضي الله عنه مسألة الحريات، مسألة حرية العقيدة. كيف كان يتعامل عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بغير المسلمين؟ هو في الحقيقة أولا لابد أن نقرر مسألة، وهي أن الشريعة الإسلامية كفلت الحرية للآخرين من جهة الاعتقاد. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس وبلغهم بدين الله جل وعلا ولم يكرههم على الإسلام. صحيح. ولذلك أنا ذكرت في أكثر من مرة بأن الله جل وعلا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هداية التوفيق ليست بيده، وأن مهمته البلاغ. شيخ، هداية التوفيق التي هي إدخال الناس في الإسلام. أو في الإسلام. نعم نعم. وذلك يقول عز وجل إن عليك إلا البلاغ. صحيح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. الآيات كثيرة جدا، ولذلك يقول عز وجل لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني الآيات في ذلك كثيرة جدا. ولذلك هذا يشير إلى أن مبدأ الحرية في الشريعة مبدأ هو أحد الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام. نعم. ولذلك هناك تشويه كبير من كثير من أعداء الإسلام لهذا الدين ولهذه الشريعة، وقد تكون هناك ممارسات خاطئة لبعض من بعض المسلمين. نعم نعم، قد تدفعهم الغيرة الكاذبة إلى إدخال الناس كرها في الإسلام، وهذه أعتقد أنها لا يمكن أن تذكر لأن حالات فردية قليلة جدا. صحيح. وقد تكون من أناس لا يمتلكون أدوات الفهم والاجتهاد والعلم فيقعون في مثل هذه المزالق الخطيرة. لكن يا شيخ بارك الله فيك، عفوا يعني لو سمحت لنا بالمداخلة، قد يفهم بعض الناس العكس، مسألة حرية العقيدة أو حرية الرأي أو غير ذلك، أنه أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يريد. لا لا لا، دون ضوابط شرعية. هو الأصل أن إذا وجدت يعني ديانات أو مذاهب أو ملل، نعم، أن تقر على ما هي عليه وتدعى، ولكن بضوابط شرعية. إيه، بضوابط شرعية. صحيح. تدعى إلى الله جل وعلا. نعم. لذلك ربنا عز وجل حينما ذكر مثلا دور العبادة ذكرها دون التعرض إليه، بل قرن المساجد بباقي دور العبادة. صحيح. مساجد لهدمت وبيع، صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، فيها اسم الله كثيرا. صحيح. بين جل وعلا بأن من أهل الكتاب منهم من هو أقرب إلى أهل الإسلام من غيره، بل إن نعم، بعضهم من أنت منه بقنطار يؤديه إليك. أي نعم. لا، ومنهم من أنت منه دينار لا يؤديه إليك. لا، بل بعضهم تدمع عينه حينما يسمع القرآن. صحيح. الشريعة جاءت فأقرت هؤلاء على ما هم عليه، ثم جاءت الدعوة. هذا لا يعني بالضرورة أن هؤلاء لا يتوجه إليهم الدعوة، بل يدعون ويبين نعم، لهم خطأ ما هم عليه، ويبين لهم وجه الصواب والحق، ويدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك حدود وضوابط للتعامل مع هذه الشعائر. نعم. يعني إذا كانت فاسدة أو باطلة أو مثلا فيها شيء من الانحراف، لابد أن أيضا تكون منضبطة بالضوابط التي جاءت بها الشريعة، وأيضا ولاة الأمر هم المسؤولون عن تنفيذ هذه نعم، المسائل كما هو مقرر في كتب. شيخ بارك الله فيك، تكون محصورة في أماكنهم، لا تتعدى إلا بضوابط شرعية. نعم. ولذلك أهل العلم لهم كتب في هذا، ما كتب السياسة الشرعية، كم أهل الذمة، أهل الذمة. نعم. كتب التعامل مع غير المسلمين، هذه كلها إذا تأملتها تجد بأنها قائمة على العدل وتوفير الحقوق للآخرين، حتى ولو اعتقد المسلم بأن هؤلاء ليسوا على الحق. نعم. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كفل الحرية العامة والحرية الخاصة لرعيته الذين كانوا تحت ولايته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه الحرية يعني مثلا قضية دين الإسلام كما ذكرت قبل قليل، لا يمكن أبدا أن يدخل الناس في دين الإسلام كرها، لأن الله تعالى منعنا من ذلك، قال عز وجل لا إكراه في الدين. نعم. ويقول عز وجل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. ويقول عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآيات كثيرة جدا تبين قضية كفالة الإسلام للعقائد الأخرى وكيفية التعامل معها والتعامل معها. نعم. نعم. ولذلك أضرب مثالا واحدا على تطبيق عمر لهذا المبدأ، وهو أنه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية وكانت عجوزا، قالت كانت تقول لعمر بأن لها حاجة، عند عمر، فقال له عمر وقد عرض عليه الإسلام، قال أسلمي تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق. فقالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي أقرب. فقضى عمر رضي الله تعالى حاجتها، ولكنه خشي أن يكون في مسلكه هذا ما ينطوي على استغلال حاجتها لمحاولة إكراهها على الإسلام، فاستغفر الله مما فعل وقال اللهم إني أرشدت ولم أكره، اللهم إني أرشدت ولم أكره. هو يريد إرشادها ومع ذلك خاف على نفسه أنه يعني قد يكون قد استغل ذلك. نعم. وعمر رضي الله عنه أيضا كان له غلام نصراني يخدمه اسمه آشق، يقول هذا الغلام كنت عبدا نصرانيا لعمر، فقال لي مرة أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم. الله أكبر. يقول آشق فأبيت، فقال لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة اعتقه عمر وقال اذهب حيث شئت. الله أكبر. إذن هذه النماذج وهي كثيرة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلها تشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان يكفل الحريات للناس، ولكن بضوابط شرعية معروفة ومعلومة. صحيح. نعم شيخ بارك الله فيك، أحسنت على كل حال، ولنا أيضا معك وقفات أخرى فيما يتعلق بالأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إن شاء الله تعالى نكمل بعضها في الحلقات القادمة إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.